بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتحدثنا عن شيء من ترجمة عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو الذي قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. وهذا يؤخذ منه أن الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار، بالنجاة أو الهلاك الأخروي، أن ذلك يصح فيما شهد له الشارع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة، خيرها بأن تصبر وأن يكون لها الجنة كما سيأتي، أو أن يدعو لها فلا تصرع، فاختارت الصبر، فدل ذلك على أنها اختارت الجنة وأنها موعودة بذلك على لسان الشارع. فهذا يدل على أنه يجوز أن يشهد للمعين بالجنة أو بالنار إذا كان الشارع قد شهد له بهذا. وما عداه، هل يجوز أن يشهد لأحد معين بجنة أو بنار؟ نعم. بالنسبة للشهادة للإنسان بالجنة، نعم، يرجى للمحسن الخير والأجر والثواب وحسن العاقبة، ويخاف على المسيء، ولكن الشهادة بذلك والقطع به، عامة أهل العلم يقولون بأنه لا يشهد له إلا لمن شهد له الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن كان في حكمهم ممن شهد له الشارع. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يصح أن يشهد لمن استفاضت خيريته في الأمة وتواتر ذلك عندهم، بمعنى أنه عرف على لسان الأمة بالصلاح والفضل والخير ولو لم يشهد له الشارع، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله مثلا. فمثل هذا قد يقول قائل: نستطيع أن نشهد لمثله بالجنة بعينه. نعم. والنار، الشهادة بالنار، الشهادة بالنار من الصعوبة بمكان أن تشهد لمعين بأنه في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. نحن لا نشك في أن كل من مات على الكفر أنه من أهل النار، لكن العلماء يقولون إننا لا ندري حينما مات هذا الإنسان هل ختم له بالكفر أو أنه أسلم واهتدى قبل موته، وبالتالي فالشهادة عليه فيها هذا التردد والحرج. ومن أهل العلم من أخذ من عموم الحديث: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، قال: هذه شهادة لمعين، هذا قبر كافر، يقال له أبشر بالنار، فيما علمنا أنه قد مات، فيمن علمنا أنه قد مات على الكفر. أما في الحياة فقطعا لا نستطيع أن نشهد له بالنار، ما نستطيع نقول إن فلانا من الكفار من أهل النار. لماذا؟ لأنه قد يسلم، لا على أن ذلك من تصحيح مذهبه أو الشك في كفره أنه هذا إنسان على هدى أو أنه مؤمن، لا لا لا، هو كافر، وإن مات على ما هو عليه فهو من حطب جهنم، لكننا لا ندري هل يختم له بالكفر أو أن الله يفتح على قلبه فيهديه إلى الإسلام، كما أسلم كثيرون ممن حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ألوان الموبقات وقتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هداهم الله إلى الإسلام فأسلموا. فالمسألة ينظر إليها بهذا النظر في الحكم على المعين، وإلا فإن أهل الإيمان ناجون عند الله عز وجل، هذه الأمة المرحومة بطوائفها الثلاث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ولكن قد يحصل لهم تعذيب، ولكن عاقبتهم إلى الجنة. هذا في الجملة. كذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في أهل بدر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكذلك أهل بيعة الرضوان كما قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي عنهم، وإذا رضي الله عن عباده فإنه يسكنهم دار كرامته ورحمته وهي الجنة. فالمقصود أن ابن عباس أراه هذه المرأة امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة، وليس ذلك من التزكية المذمومة، لأن ذلك كان بتزكية الشارع. الله يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول عن أولئك الأعراب الذين قالوا آمنا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويقول: فلا تزكوا أنفسكم. فالتزكية للنفس أمر مذموم إلا في حالات قليلة يحتاج معها إلى ذلك. فالحاصل أنه قال: فقلت بلى. وهذا أمر لا غرابة فيه، أن الإنسان يريد أن يرى إنسانا من أهل الجنة يمشي على الأرض ليتخلق بأخلاقه ويستن بسنته ويعمل بعمله ويقتدي به. من هو هذا الذي من أهل الجنة؟ فقال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. لاحظوا، هذه المرأة قد لا يعبأ بها، امرأة غير معروفة حتى إنه لم يسمها باسمها، وعملها الذي عملته لم تعرف بكثير صيام ولا صلاة ولا بإنجازات عظيمة وخدمات هائلة لهذا الدين وأهله، إنما هو على شيء واحد يختص بها، وهو صبرها على بلاء نزل بها. ليس ثمة عمل من صلاة وصيام ومسابقة بالخيرات وبذل للملايين ونصرة للدين. نحن نفهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ فقام مرة وثانية وثالثة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قام بأعمال كبيرة جدا. أبو بكر قام بأعمال كبيرة جدا، أسلم على يده جمع من المبشرين بالجنة فضلا عن غيرهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد له يد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بها إلا يدا لأبي بكر يكافئه الله عليها. فهناك أناس لهم أعمال جليلة، لكن هذه المرأة ما هي أعمالها؟ لم يعرف لها عمل. وبهذا نعرف أيها الإخوان أن الجنة أبواب، وأن طرق الخير كثيرة جدا لا تنحصر، فقد يكون بابك الذي تدخل منه الجنة هو بلاء ابتليت به فصبرت عليه مع أنك لم تكن صواما قواما. لاحظوا، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. فالناجون كثير، وقد تنوعت أسباب نجاتهم. قال: هذه المرأة السوداء. المقاييس ليست بالألوان، السواد لون من الألوان، لا فضل لأحمر على أصفر ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. بلال رضي الله تعالى عنه كان أسود البشرة، لكن لكنه خير من أبي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي، وخير من أمية ابن خلف، وخير من هؤلاء الكبراء العظماء الذين هم من حطب جهنم. فنحن أيها الإخوان ليس المقياس عندنا هو قضية اللون أو النسب أو ما يدخره الإنسان في أرصدة من الملايين أو المليارات أو ما يلبسه من الثياب أو جمال الهيئة وحسن البشرة أو صحة الجسم أو نحو ذلك. ألا إن التقوى ها هنا، تقوى ها هنا. فالعبرة بصلاح قلب الإنسان وصلاح عمله وصلاح حاله وسلوكه إلى الله عز وجل طريق النجاة. فهذه المرأة أتت النبي، يقول ابن عباس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع، إني أصرع. والصرع معروف هو اعتلال يصيب الإنسان تارة بسبب أورام في الدماغ، وتارة يكون بسبب أبخرة تتصاعد إلى الرأس إلى الدماغ، وتارة يكون ذلك بسبب مس الجن والشياطين، كما قال الله عز وجل عن المرابين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والتخبط هو الضرب على غير استواء، قل فلان يتخبط، سقط وجلس يتخبط، يعني الضرب على غير استواء. الضرب المقصود لا يقال له تخبط، والمشي المقصود في الموزون لا يقال له تخبط، لكن الذي يذهب ها هنا وها هنا من غير اهتداء ولا استواء ويضرب بهذا الجدار ويضرب في الأرض ويضرب بكذا يقال له يتخبط، يتخبط. وعلى كل حال فهذه المرأة تصرع، تصرع. ولاحظوا الأمر الذي أرقها، لا يبدو أنه مجرد الصرع، قالت وإني أتكشف، وهذا يدل على وفور التقوى في قلبها، مع أنها غير مؤاخذة، فهي حينما تصرع تضطرب في حركتها اضطرابا شديدا، ولربما احتاجت إلى من يضبطها لئلا تؤذي نفسها كما هو مشاهد. لكن الأمر الذي أرقها أنها تتكشف، أنها تتكشف، وإني أتكشف، والمرأة محلها الستر. فأين هذه المرأة عن أولئك النسوة التي يتكشفن عن قصد وتعمد، تظهر أجزاء كبيرة من جسدها في مناسبة وغير مناسبة؟ أين هذا من هذا؟ بل أين هذا من أولئك النسوة التي تضع الواحدة منهن ثيابها في غير بيت زوجها، لربما في مواضع كما يقال الحمامات النسائية، حمامات البخار، حمامات لا أدري ما أسماؤها، لكنها مواضع تضع فيها المرأة ثيابها في غير زوج بيت زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله. مواطن الريب، تأتي عند الكوافير البنت تريد تتزوج، ما رأتها الشمس لربما، وتكشف عن عورتها المغلظة من أجل التجمل والتزين. هل هذا يعقل؟ ولولا أن ذلك قد تواتر لا يصدق به أحد، لا يصدق به أحد. كيف يعقل هذا؟ الرجل يستحي أن ترى ساقه، فكيف بالمرأة التي محلها الحياء والحشمة؟ فأين هذا، أين هذا من هذا؟ لولا أنه عمل الشيطان واستفزاز الشيطان وما يحصل أيضا من نقص العقل لدى كثير من النساء. وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. نقف عند هذا الموضع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.